منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من طالبي ومحبي فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى ما ابتدأناه تتميما للكلام على القواعد والضوابط في التعامل مع السنة النبوية، لننطلق إلى جملة من القواعد أيضا في فهمها. فإن السنة النبوية لا بد أن تسير أو يسير طالب فهمها على قواعد أيضا، حتى لا يشط به الفهم ولا ينحرف به المسار كما انحرف المسار بأناس كثيرين استقلوا بفهمها دون مراعاة لهذه القواعد والضوابط. وأول هذه القواعد التي تذكر بالإضافة إلى ما سبق ذكره في الحلقة الماضية هو أن يكون فهم هذه السنة وفق فهم السلف الصالح. وهذه نقطة مهمة، وكثير من الناس يتساءل لماذا تربطون بفهم السلف الصالح؟ أليس لنا عقول مستقلة؟ أليس لنا أفهام مستقلة؟ أليس لنا قدرة على الاستنباط كما لهم قدرة على ذلك؟ والجواب أن نقول إننا إذا نظرنا إلى ما ميزهم الله تعالى به من خصائص فإننا نجد أنه لا يشاركهم فيها أحد، لذا كان العناية أو كانت العناية بفهم السنة على طريقتهم هي الأسلم والأسد والأحسن. فمن خصائصهم رضوان الله عليهم أنهم أعلم الناس بالشريعة، وهذه لا يجادل فيها أحد، وذلك أنهم شاهدوا من نزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني من المزايا التي أيضا لا يشاركهم فيها أحد كجيل وطبقة كاملة أنهم أسدوا الناس فهما، وما ذاك إلا لاكتمال الآلة اللغوية عندهم أحسن من أي جيل آخر أتى بعدهم. ومن جهة أخرى أنهم أعظم الناس أيضا إجلالا وتقديرا وتوقيرا لما بلغهم من هذا الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا خصيصة ثالثة لا يشاركهم فيها أحد هو كونهم أحسن الناس قصدا، فإن من جاء بعدهم وإن كانوا بحمد الله كثير منهم قريب من طريقتهم، لكن وجد في الأمة من ساء قصده فانحرف فهمه. والخصيصة الرابعة كونهم أقرب الناس إلى العهد النبوي، فإذا اجتمعوا فلا شك في صواب ما اختاروه وأن مخالفتهم حرام لا تجوز. لماذا؟ لأنه يلزم من مخالفتهم إذا اجتمعوا على فهم شيء ما يلزم من مخالفتهم تضليلهم وأن الحق غاب عنهم، وهذا لا بد منه. وهذا الأصل العظيم في فهم النصوص لا تختص به السنة، بل يشترك معها فهم القرآن الكريم. فإذا أجمع السلف مثلا على معنى آية ونفوا ما سواه من المعاني عنها فلا تجوز مخالفتهم، لأن مخالفتهم يلزم منها أن الحق غاب عنهم، وهذا محال قطعا، لا يمكن أبدا أن يغيب الحق عن الصحابة ويدركه من بعدهم. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنه لا بد من أن يكون الفهم متماشيا مع قواعد لغة العرب وسننها في كلامها، فإن العرب تعرف من الألفاظ ودلالاتها ومن السياقات وإيماءاتها ما قد يخفى على من لا يعرف لغتها وسننها في كلامها. فمثلا هناك بعض الكلمات الغريبة تجد العربي القح، أو بعض الكلمات ولو لم تكن غريبة تجد العربي القح يسمعها فتحدث له في قلبه معنى لا تحدثه أو لا يحدث هذا الأثر لمن لم يفهم لغة العرب كفهمهم. فمثلا على سبيل المثال في تفسير قوله تبارك وتعالى وفي أواخر سورة الذاريات وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، فالعرب تعرف الذنوب بأنه الدلو الممتلئ ماء، فإذا لم يكن ممتلئا ماء فإنهم لا يسمونه بهذا الاسم. فالعربي القح ليس كمثلنا الذي يحتاج إلى تعلم بعض الأشياء وبعض المهارات ويسدد لسانه، تقع في قلبه هذه الكلمة ما لا تقع في قلوبنا. ولذلك العربي الذي سمع قول الله تبارك وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون قال من الذي أغضب الرب حتى اضطره أن يقسم، فوقعت من قلبه موقعا شديدا. جبير بن مطعم رضي الله عنه لما قدم إلى المدينة فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور، وكان مشركا لكنه كان عربيا قحا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور وبلغ قوله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير. السؤال: كم مررنا نحن على مثل هذه الآية الكريمة ولم يخفق القلب فضلا عن أن يطير؟ وما ذاك إلا لأن العربي يفهم من الدلالات ما لا نفهمه نحن. فمن أراد أن يفهم القرآن الكريم والسنة النبوية فليسل على طريقة السلف حتى لا يشط به الفهم كما أشرنا. وقد ذكرت في حلقة سابقة أن ابن تيمية والشاطبي رحمة الله عليهم ذكروا أن من أسباب نشأة البدع هو الجهل بلغة العرب والجهل بسننها في كلامها. حينما تطلق الكلمة فإنها تريد بها كذا، فدخل طائفة من الأعاجم فافترعوا أو اخترعوا مقاصد أو معاني لدلالات النصوص لا تعرفها العرب في كلامها، فنشأت بدع كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من القواعد المهمة جدا في هذا الباب أن يتحرى الإنسان الدقة في نسبة ما يروى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشرنا أيضا إلى هذا الملمح، وذلك أن الزنادقة وأعداء السنة وضعوا في السنة شيئا كثيرا، لكن الله عز وجل قيض لهذه السنة من يدافع عنها، كما جاء بأحد الزنادقة في عهد هارون الرشيد فقال: يقتلني هارون وقد وضعت 4000 حديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما بلغت هذه الكلمة الإمام الجليل عبد الله بن مبارك قال: تعيش لها الجهابذة. وصدق رحمه الله، فإنه لا يمكن وأتحدى أن يوجد حديث في يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تجد للأئمة فيه كلام، أو تجد أنهم وضعوا قواعد يرد بها كل ما يخالف هذه القواعد. أيضا من القواعد في هذا الباب وله صلة بما ذكرناه سابقا لكن نفرده لأهميته، وهي قضية حرص الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من السلف من الأئمة على دقة التحري والنظر في المتن إذا رأوا أنه قد يخالف ما يفهمونه من نصوص أخرى. فمثلا حتى يتضح الكلام، بلغ عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فاستغربت عائشة هذا الحديث وقالت: كيف والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ فعائشة فهمت أن هذا الحديث يخالف الآية الكريمة، فلما بين لها أنه لا يخالف أو ذكر بعض الصحابة أنهم سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، صار للعلماء في ذلك توجيه يزيل اللبس هذا وهو التعارض. وما ذاك إلا أن من عادة العرب أنهم كانوا إذا قرب أجل أحدهم قال لأهله ماذا؟ يأمرهم: نيحوا علي، ألطموا، أقيموا المآتم، وهكذا. فجاءت الشريعة بإغلاق هذا الباب، وأن من أوصى أهله بأن يلطم عليه ويناح عليه ويتوجع له التوجع الخارج عن الحدود الشرعية أنه يعذب بهذا ويتأذى لأنه تسبب في هذا. فلما وجه هذا الحديث هذا التوجيه زال الإشكال الذي قد يفهم من الآية الكريمة، فإن هذا من وزره الذي فعله. وبعض العلماء له توجيه آخر ليس هذا مقام ذكره، إنما أردت الإشارة إلى حرص الصحابة، وهذا ينبغي أن يقودنا نحن إلى الحرص على التدقيق والنظر. لكن هذا كما أشرت في حلقة في أوائل حلقات هذه المنصة المباركة، منصة زادي التعليمية، أنه ليس لكل أحد بل لأهل العلم الذين تمكنوا وتقدموا، وإنما نذكره هنا لأجل أن يستعين الإنسان به على فهم كلام أهل العلم حينما يقرأ أحدنا في كلامهم رحمهم الله تعالى ورزقنا علومهم وأعانني وإياكم جميعا على العمل بما علمنا، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والفهم السديد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.